ثم شرع المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على الترجمة، فأورد أولا قول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وهم المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، المراد مشرك العرب الذين بعث فيهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد حصل من بعضهم أو عدد منهم إنكار لاسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد، لما أرادوا كتابة الصحيفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمانة، وأنكروا هذا الاسم على وجه العناد وعلى وجه الاستكبار، مع أن هذا الاسم موجود بينهم ومثبت ويجري في أشعارهم، ولهذا في عدد من أشعار الجاهلية يوجد ذكر هذا الاسم يثبتونه لله، ولكن هؤلاء النفر أنكروا ذلك عنادا وامتنعوا من إثبات ذلك، وقالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمانة. فأنزل الله قوله: وهم يكفرون بالرحمن. والشاهد من الآية هي أو هو أن الله سبحانه سمى جحد اسما من أسمائه كفرا، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أن الله عز وجل سمى جحد اسما من أسمائه كفرا لما أنكروا وجحدوا اسمه الرحمن، قال: وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم كفروا باسم من أسمائه، فسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا. فدلت الآية على أن جحد شيء من أسمائه أو صفاته ولو اسما واحدا أو صفة واحدة كفرا بالله، لأن الله عز وجل سمى هذا الجحد كفرا، قال: وهم يكفرون بالرحمن. قل أي يا محمد، قل يا رسول الله في الرد عليهم: قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وهذا فيه التوحيد والإيمان والإقرار والإخلاص لله تبارك وتعالى، والتوبة إليه جل وعلا، والبعد عما يسخطه جل وعلا ويأباه. ومن أخطر ذلك جحد التوحيد وجحد التوحيد وإنكاره. قال: وهم يكفرون بالرحمن. نزلت هذه الآية في الرد على من أنكر اسم الله الرحمن على وجه العناد، على وجه العناد والاستكبار، فنزل قوله: وهم يكفرون بالرحمن. ودلت الآية على أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كفر به سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.